طيب بقي الحمار، سور الحمار والبغل، الفرس ما حكمه؟ أما الفرس فهو حلال الأكل، فلم يتكلموا عليه بسبب أنه مباح، يعني طاهر يؤكل فسعره طاهر. بقي الحمار لا يؤكل، والبغل كذلك لا يؤكل، فما حكم سعره؟ ما حكم سعره؟ طاهر، نعم، ما هناك دليل على النجاسة. فماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر؟ إنها رجس. نعم، قالها في اللحوم ولم يقلها في الحمر، فاحتمل أمران: أولا أنها رجس أي محرم، لأن اللحم حرم في يوم خيبر، فقال إنها رجس، ويدل على ذلك زيادة في بعض الروايات رجس من عمل الشيطان، زيادة ضمن روايات في زيادة من الشيطان ضمن في حديث أنس. فقول إنها رجس دل على المراد به التحريم والقذار والنتامة، قدر ونتن ومحرم، فليس صريحا في النجاسة. وعلى التسليم بأن أراد النجاسة كان متوجها على ماذا؟ على اللحم، على اللحم، لأنه نصب القدور وقد ملأت بلحم الحمر، فقال إنها رجس. الصحيح هو أن سور الحمار والبغل طاهر، وهو قول مالك والشافعي الذين قالوا في المسألة الأولى، ووافقهم أحمد هنا في هذه المسألة، وله رواية بموافقة مالك الشافعي. قال المقدام: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبهت في النور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر إنها ركسل أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركسل، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم، فإنه نجس، لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهى.